بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العظباء، والعظباء في الأصل هي مشقوقة الأذن، ولكن لم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مشقوقة الأذن، وإنما سماها بذلك، فهو مجرد تسمية. وهذه العظباء غير القصواء التي حج عليها عليه الصلاة والسلام. كانت ناقته لا تسبق، يعني لا يسبقها أحد من النوق، أو لا تكاد تسبق، شك من الراوي. فجاء أعرابي ومعه قعود، والقعود هو ما يستحق أن يركب من الإبل من الثانية، من السنة الثانية إلى السنة السادسة، ثم بعد ذلك يسمى جملاً. فسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأعرابي على قعوده، فشق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم كيف سبقت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكرهوا ذلك. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في وجوههم، يعني رأى كراهة ذلك في وجوههم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن حقاً على الله تعالى ألا يرتفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه الله عز وجل. وقوله إن على الله حق، يعني أوجب هذا الحق على نفسه سبحانه وتعالى ألا يرتفع شيء من الدنيا من مال أو جاه أو رئاسة أو غيرها إلا وضعه الله تعالى، يعني نزله وخفضه بعد أن كان مرتفعاً. وإذا صحب ذلك تكبر واستكبار وتعال، فما أسرع الوضع، وما لأنه حينئذ يكون نوع من العقوبة. ولهذا قال الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حقاً على الله ما ارتفع شيء من الدنيا، يدل على أن ما أريد به وجه الله وما كان من الآخرة أنه لا يوضع ولا ينزل، بل يرتفع ما دام متصفاً بالوصف الذي يستحق به الرفعة. ولهذا قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن اتصف بهذين الوصفين الذين آمنوا وأوتوا العلم فإن الله عز وجل يرفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولاً شدة محبة الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنه لما سبقت ناقته كرهوا ذلك وشق عليهم. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن كل ما ارتفع من أمور الدنيا فإن مآله إلى الانخفاض وإلى الوضع، وعلى العكس من ذلك ما كان من أمور الآخرة وأريد به وجه الله تعالى فإن الله عز وجل يعزه ويرفعه. وفي هذا الحديث أيضاً من الفوائد دليل على فضيلة التواضع، وأن الإنسان يوطن نفسه على التواضع وعلى أن يذل نفسه، لأن الدنيا لا تدوم على حال، فيوم علينا ويوم لنا ويوم النساء ويوم النسر، فالدنيا لا تستمر على حال واحدة، فينبغي للمرء أن يوطن نفسه على ما سيلقاه من الأمور ومن الصعاب. ومنها أيضاً أن الإنسان لا يلام إذا شق عليه مثل هذا الأمر، يعني أنه إذا سبق أو غلب أو رسب في امتحان وشق عليه هذا الأمر فإنه لا يلام على ذلك، لأن هذا من طبيعة البشر. فمن طبيعة البشر أن الإنسان إذا هزم أو غلب أو رسب في امتحان يشق عليه ذلك ويجد في نفسه همًا وغمًا وقلقًا، وهذا من الطبيعة البشرية. ومن فوائد هذا الحديث أيضًا جواز المسابقة على الإبل، لأن هذا الأعرابي سابق النبي صلى الله عليه وسلم، والمسابقة على الإبل تجوز بعوض وبغير عوض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر. والمسابقات من حيث العوض وعدمه على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض، وهي ما جاء به الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق يعني لا عوض إلا في نصر أو خف أو حافر. فالمسابقة على السهام والخيل والإبل تجوز مطلقاً، سواء كان ذلك بعوض أم بغير عوض، ويقاس عليها في وقتنا الحاضر ما يقوم مقامها من آلات الحروب من الطائرات والدبابات والمدرعات وغيرها. والقسم الثاني ما لا يجوز مطلقاً لا بعوض ولا بغير عوض، وضابط ذلك كل ما ألهى وأشغل كثيراً وليس فيه فائدة. فالمسابقات التي تشغل وتلهي وليس فيها فائدة لا في الدين ولا في الدنيا هذه تكون محرمة. والقسم الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض، وهو بقية المسابقات كالمسابقات على الأقدام أو على الدراجات أو ما أشبه ذلك، فهذه تجوز بغير عوض ولا تجوز بعوض. والمراد بذلك العوض إذا كان من المتسابقين أو من المتسابقين، وذلك أن العوض في المسابقات لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون العوض من المتسابقين أو من المتسابقين بحيث يخرج كل واحد عوضاً، فهذا يخرج 100 وهذا يخرج 100 ويقول نتسابق ومن سبق أخذ، فهذا لا يجوز إلا فيما جاء به الشرع، وهي الثلاثة: النصل والخف والحافر. والحال الثانية أن يكون العوض من أحدهما أو من طرف ثالث أجنبي، فهذا يجوز في كل مسابقة مباحة. فمثلاً لو أن شخصاً قال لآخر أتسابق أنا وإياك، إن سبقتني فلك 100 وإن سبقتك فلا شيء عليك، هذا جائز لأن العوض هنا من طرف واحد. كذلك أيضاً لو جاء شخص أجنبي وقال لرجلين تسابقا يعني على دراجات أو على الأقدام أو على غيرها ومن سبق منكم له كذا وكذا، فهذا جائز. فالعوض إن كان من المتسابقين بأن أخرج كل واحد منهما عوضاً فلا يجوز إلا ما جاء به النص. وأما إذا كان العوض من أحدهما فقط أو من طرف ثالث فهذا جائز في كل مسابقة وكل رياضة تكون مباحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.